الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، النبي المصطفى الأمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، نلتقي هذه الليلة في هذا المكان المبارك في حلقة من حلق العلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا جميعا أجرها وأن يوفقنا للصواب. لعل درس اليوم أو هذا الجزء من الدورة هو في المعاملات المالية، والمعاملات المالية فرع من فروع علم الفقه، فرع من فروع علم الفقه. وقد خص الإخوة هذا الموضوع يبدو قصدا من أجل المدارسة في أصول المعاملات والتطرق لبعض التطبيقات، خاصة التطبيقات المعاصرة، وحيث إن الوقت محصور وقليل بالنسبة لهذا الموضوع الطويل، فإن شاء الله ستكون هذه الليالي الثلاث، هذه الليلة وغدا وبعد غد إن شاء الله، في أبرز وأهم المسائل، وسيكون النزوع إلى التقعير والتأصيل في عدد من المواضع أكثر منه إلى التفصيل، وكذا لن يكون من منهجنا في هذه الحلقات التوسع في الخلاف. قد نشير إلى المسألة الخلافية إشارة موجزة، ولكن ليس المقام مقام استرسال في المسائل الخلافية والتوسع فيها وبيان الأدلة والمناقشة والترجيح، وإنما المراد الإشارة لطالب العلم إلى جملة من المسائل ووضع يده على بعض المفاتيح التي تعينه على الدخول في هذا الموضوع والتوسع في دراسته. وقبل أن أبدأ موضوع الدرس، لعلي أشير إشارات سريعة إلى أمور تتعلق بعلم الفقه. فعلم الفقه يعرف بأنه تعريف علم الفقه كما ذكر زميلكم، علم الفقه العلم بالأحكام العملية من أدلتها التفصيلية. إذن الفقه يعنى بالأحكام العملية، وعملية يخرج الاعتقادية، فالاعتقادية ليس أو دراستها ليست من علم أو ليست داخلة في علم الفقه المصطلح عليه، وإلا فالعقيدة هي الفقه الأكبر كما سماه بعض الأئمة، ولكنها أصبحت علما مستقلا قد يسمى بعلم التوحيد أو بعلم العقيدة أو بالفقه الأكبر كما سماه بعض الأئمة. ومن ثم لو نظرت إلى أركان الإسلام لوجدت أن الركن الأول وهو المتعلق بالتوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، البحوث المتعلقة بها تدخل في علم العقيدة أو التوحيد، بينما الأركان الأربعة تدخل في علم الفقه، بل هي بداية علم الفقه، لأن بداية علم الفقه هي في العبادات، وهي الصلاة وتسبقها الطهارة لأنها مفتاح الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، ثم بقية الأحكام العملية المتعلقة بالمعاملات وأحوال الأسرة والحدود والجنايات والقضاء إلى آخر أبواب الفقه. وهذه إنما أشرت إليها لقصد، وهو أن الإنسان حينما يبحث في علم لابد أن يعرف ما هو موضوع هذا العلم وما هدفه. أي علم تدرسه لأجل أن تستفيد منه لابد أن تعلم ما هو موضوع هذا العلم وما هدفه. ولهذا قالوا المبادئ العشرة لكل موضوع، ومنها الموضوع والثمرة. الموضوع والثمرة أمران مهمان. أي مقرر، أي شيء تدرسه، اعرف ما هو موضوعه وش ثمرته. ولذلك ليش بعض الناس، أنا بستطرد شوي، بعض الناس يجد أن علم النحو أو القواعد صعب. أنا عندي أن في سبب يسير، وهو أنه لا يعرف ما هو الهدف من العلم. تلقى داخل في القواعد، الفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر ومواضع التقديم، مواضع التأخير، النعت، الحال إلى آخره، التمييز، وداخل في تفاصيل الموضوعات. وإذا كان من أصحاب خلافيات درس يعني في ابن عقيل ولا في ابن هشام وابن جني والمبرد وشيبويه وما إلى ذلك، طيب وبعدين ماذا تريد؟ فتجده لا يعلم ما هو موضوع النحو ولا ما هو ولا ما ثمرته. ومن ثم صار صعبا. لما تدرس الفرائض ما هو الهدف لتصل إليه؟ لما تدرس أصول الفقه ما هو الموضوع وما هو الهدف؟ يعني لو أخذنا مقارنة، علم أصول الفقه لا يهتم بالأحكام العملية التفصيلية وليس موضوعا له، هو يبحث في أصول الاستدلال، في الأدلة نفسها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة المختلفة والدلالات العام والخاص والمطلق والمقيد إلى آخره. فتجده لا يبحث في الأحكام العملية، الأحكام العملية موضوعها علم الفقه، أما أصول الفقه فموضوعها آخر، القواعد الفقهية موضوعها آخر، علوم الحديث أصناف شتى، كل واحد له موضوع وله ثمرة. فأنت حينما تدرس الفقه تدرسه في موضوعه الذي هو الأحكام العملية التطبيقية لتمارسها، سواء في علاقتك مع الخالق في العبادات التي تؤديها، أو في علاقاتك مع المخلوقين في المعاملات أو في أحكام الأسرة أو في الأحكام التي تمس المجتمع بعمومه. ومن ثم تعلم أنك تدرس الفقه لمعرفة الأحكام العملية التطبيقية. ومن هنا جاءت أهمية علم الفقه في حياة الناس، لأنه هو الذي يمس حياتهم تفصيلا. إن دخلوا المسجد، وإن ذهبوا إلى السوق، وإن ذهبوا إلى العمل، وإن ذهبوا إلى الدراسة، وإن سافروا، وإن أقاموا، وهكذا. فالفقه يمس حياته في كل شؤونها. النقطة الثانية في الفقه، لعلي أشير إلى أن الفقه استنبطت أحكامه العملية من أين؟ من الأدلة. من الذي تولى، من الذي أنتج علم الفقه؟ أليسوا هم الأئمة المجتهدين؟ قولوا لا. نعم مشكلة، أنا قلت أليسوا، لما قلت أليسوا قل بلى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. إذا جاء السؤال أليس، ما تقول نعم، إذا قلت نعم معناه تنفي. لما أقول ليس كذلك تقول نعم، يعني نعم ليس كذلك، لكن لما تقول بلى نعم هو كذلك. فأليس الذي استنبط هذا الفقه هم الأئمة المجتهدين؟ وردت المجتهدين، ما قلت المجتهدون، ها؟ خبر ليس ولا ما خبر ليس؟ طيب هم شخصين أو ضمير فصل هنا؟ طيب معليش لعلكم. فالذي استنبط الفقه هم الأئمة المجتهدون، هم الذين استنبطوا الفقه. من أين استنبطوه؟ من الأدلة التفصيلية. ولهذا قال معرفة الأحكام العملية من الأدلة التفصيلية. تجد بعض الناس يقول لك الفقه كلام بشر. طبعا الفقه كلام عالم، لكن من أين استنبطه؟ من الأدلة. ومن ثم نحن نحترم اجتهادات الفقهاء عليهم رحمة الله، لأنهم اجتهدوا في استنباطاتها من الأدلة، ولكن قد يخطئ وقد يصيب، وهو قد بذل وسعه. فإذا كان قد بذل وسعه في الاجتهاد واستنبط، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. لكن لو كان استنباطه على غير علم وعلى غير هدى، لا يتحرى في الأدلة ولا في صحيحها من سقيمها ولا في اللغة ومعرفة كيف يستنبط، وإنما أراد أن يستنبط بهوى، فهذا أصلا لا يقال أنه مجتهد ولا ينطبق عليه أنه مجتهد. ومن ثم تعلمون خطأ بعض الناس لما يهجم على كتب الفقهاء عليهم رحمة الله ويصفه بأنه كلام بشر وأنه نحن نعلم أنه كلام بشر، لكنه هذا الكلام هو نتيجة اجتهاد، ومن ثم جاءت المؤلفات الفقهية على هذا النحو. ولذا تجد أن الفقيه حينما يدرس المسألة يقول المسألة كذا ودليلها من الكتاب كذا ومن السنة كذا، وقد يكون هناك دليل يفهم من الاعتراض والجواب عنه كذا ويجمع بينه وبين كذا، ثم بعد ذلك تختصر الكتب الفقهية لتكون متونا. هذه المتون هي نتيجة اجتهاد سابق، ومن ثم جاءت على شكل متون فقهية محررة من دون أدلة. وهذا يقودني إلى أن للمقدمة الثالثة، وهي ما مناهج الفقهاء رحمهم الله في التأليف الفقهي، ما هي مناهج الفقهاء أو ما مناهج الفقهاء، لأن هي هنا غير مناسبة لما تقول ما هي الصحيح، السؤال الصحيح ما مناهج الفقهاء في التأليف الفقهي. لما تدخل المكتبة الآن فيها كتب فقه، تجد مثلا قدامك كتاب طويل وكتاب قصير، كتاب من مجلدات، كتاب من صفحات، تجد عمدة الفقه وتجد في مقابلها المغني، كل هذه من قدامة، عمدة الفقه كتابها صغير، المغني مجلدات، تجد زاد المستقنع، تجد المنهاج، تجد الرسالة لابن أبي زيد، تجد وهكذا، تجد الهداية، تجد كتب مختصرة وكتب مطولة. طيب ما هو الكتاب الذي تريد أن تقرأ فيه؟ لا تستطيع أن تختار كتابا إلا إذا عرفت مناهج الفقهاء عليهم رحمة الله في التأليف الفقهي. ومن ثم سأسرد لكم مناهج الفقهاء في التأليف الفقهي من حيث الخلاف وعدمه، ولا أتطرق للحيثيات الأخرى. الكتب الفقهية من حيث ذكر الخلاف وعدمه يمكن أن نقسمها إلى ستة مناهج. المنهج الأول التأليف الفقهي على قول واحد في المذهب دون دليل ولا تعليل، وهذه تجدها في المذاهب الأربعة. طبعا ما تكلمت عن مقدمة فقهية والمذاهب الأربعة وكيف نشأت ولماذا نشأت وإلى آخره، لأن هذه المقدمة فقهية تطول وأكثركم درسها، وربما دروس الفقه الأخرى قد تطرقت لهذا وتوسعت فيه، وهذا من المداخل الفقهية، لكن سأقتصر على ذكر المناهج في التأليف. أقول المنهج الأول التأليف على قول واحد في المذهب دون دليل ولا تعليل، هذا ايش يسمى؟ المتن الفقهي، هذا المتون، المتون تكون على قول واحد بدون دليل ولا تعليل. ايش مثال هذا؟ مثلا متن العمدة، العمدة في الفقه، وان كان احيانا يذكر دليل بدايات الابواب لكنه لا يتبنى، اما زاد المستقنع فهو متن لا يذكر الادله مطلقا، هو يذكر خلاصه الاحكام. انا اجيب لكم مثال اخر مثل لكنه جزئي، مثلا صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، من مؤلفه؟ الالباني. اليس يذكر الاحكام بدليلها ويتوسع في الدليل؟ طيب اختصر في ماذا؟ مختصر صفه صلاه النبي، في دليل ولا ما في دليل؟ وش نسمي المختصر هذا؟ متن. طيب الالباني اليس من الائمه الذين يقيمون أحكامهم على الدليل؟ لما اختصر اختلف الأمر، لكن نقول المختصر هو اجتهاده في الدليل، هو اجتهاده أو حصيلة اجتهاده